بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مع قصة من قصص الحق. وقصص الحق قصص القرآن والسنة، قصها الله عز وجل وقصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين. الأمر الأول الاقتداء والائتساء والتثبيت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والحكمة الثانية من القصص الاعتبار والاتعاظ. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقصتنا قصة من قصص بني إسرائيل الذين كانت فيهم العجيب والأخبار الغريبة، قصة عابد تقي وامرأة بغي، قصة جريج العابد. وجريج كان رجلا من بني إسرائيل من بعد عيسى، وكان تاجرا، وكان يربح مرة ويخسر مرة، فقال: ما في هذه التجارة من خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، أي لا خسارة فيها. فبنى صومعة فترهب فيها. والصوامع إنما بنيت من أتباع عيسى، ابتدعوها للترهب والانقطاع عن الناس والتعبد. هذه القصة رواها البخاري ومسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة. والصومعة بناء مرتفع يشبه المنارة، فكان فيها، وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها وتكلمه. فأتته يوما وهو في صلاته فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. تردد في نفسه أيهما يختار، هل يتم صلاته ويكملها ويتعبد، أم يقبل على أمي ويجيبها؟ فاختار صلاته، فأقبل على صلاته وأبى أن يجيبها، فانصرفت الأم. ثم أتته مرة أخرى فصادفته كذلك يصلي، فقالت: يا جريج، أنا أمك، فكلمني. فقال: ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. ثم جاءته الثالثة فأقبل على صلاته، فغضبت أمه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وفي رواية قالت له: أبيت أن تطلع إلي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجهي كالزواني زواني المدينة. وفي رواية لمسلم قالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات. قال صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. وهذا فيه أن دعاء الوالدة على ولدها مستجاب. وفيه من الفقه أن الإنسان لا يجوز له أن يعرض نفسه لدعاء والديه بمخالفتهم وعصيانهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، رواه الترمذي. ولكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام الوالد أن يدعو على ولده، ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذه المرأة كانت فاضلة وتحرزت في دعائها، وجرها الغضب لما أعرض عنها ولدها إلى الدعاء عليه، وقد أخطأت في ذلك، وكان خطأ جريج أعظم. ولذلك جاء في رواية لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. وهذا فيه أن الأم تقطع لأجلها الصلاة، وفيه فضيلة العلم، وأن الإنسان بالعلم يعرف أن يضع الأمور في مواضعها ويعطي كل ذي حق حقه. قال فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، أي تحدثوا فيما بينهم وذكروا في مجالسهم شدة عبادة جريج وانقطاعي عن الناس وإقبالي على ربه. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، أي يضرب بحسنها المثل، فآية في الجمال. إن أرادوا أن يقولوا فلانة جميلة يقال مثل هذه أو تشبه فلانة. وفي رواية أن هذه البنت كانت بنت ملك القرية، فقالت وهي جالسة معهم إن شئتم لأفتننه. قالوا قد شئنا. وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا أهل فسق لمجالستهم البغايا وعدم إنكارهم قولها إن شئتم لأفتننه، بل رضوا بذلك، قالوا قد شئنا. وهذا لا يرضاه صاحب دين، فهم يجالسون البغايا ثم رضوا بقولها في فتنة هذا الرجل الصالح. وفيه أن أهل الفساد يسعون في إفساد غيرهم، كما قال الله عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فتعرضت له فلم يلتفت إليها. وفي رواية أنها كانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فتعرضت له وكلمت فأبى، فأتت راعيا كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج فأمكنته من نفسها. وهذا الاختلاف بينهما، فهي ابنة حاكم ملك القرية، ولما أرادت أن تفتنه وتصرف أنظار الناس عنها اتخذت غنما ليمكنها الذهاب إليه بلا مشقة وعدم التفات أحد ويمكنها طول المكث عند صومعته، فلبست ثياب الرعاة واتخذت غنما فذهبت إليه. وفي رواية فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. وهذا فيه أن مبدأ الفواحش في الغالب يكون من النساء، فهي التي تتحرش وتتعرض. قال فأتت راعيا بعد أن أبى جريج عليها، أتت راعيا بنفسها. وهذا هو السر في البداءة في قول الله عز وجل الزانية والزاني في الفواحش، بدأ بالنساء. وفي الجرائم قال والسارق والسارقة، فأصل مبدأ الجرائم من الرجال، هم في الغالب من يرتكبها، وأصل الفواحش مبدأها من النساء، هي السبب. فلما ولدت قالت هو من جريج. وفي رواية فقيل لها من صاحبك، من فعل الفعلة؟ قالت جريج الراهب نزل إلي فأصابني، فذهبوا إلى الملك فأخبروه، فقال أدركوه فأتوني به. فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه، فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. إذا أبى أن يكلم أمة سيكلم هؤلاء؟ فأبى أن يكلمهم، فأخذوا يهدمون ديرة. فجعل يسألهم ويلكم ما لكم، فلم يجيبوه. فلما رأى ذلك، يعني الدير سيسقط، أخذ الحبل فتدلى، فجعلوا يضربونه ويقول ما شأنكم؟ فقالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. وفي رواية فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا، وجعلوا يطوفون به في الناس، وجعلوا يضربونه ويقولون مراء تخادع الناس بعملك. فلما مروا به نحو بيوت الزواني خرجن ينظرن، فتبسم، فقالوا لم يضحك حتى مر بالزواني، أي عرف صواحباته وأنه الفعلة هو الذي فعلها. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فتوضأ ثم صلى. وفي رواية قال قوموا عني، فتولوا عنه، فقام وصلى ركعتين ودعا الله. فلما انصرف أتى الغلام فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. وفي رواية فطعنه بإصبعه فقال بالله يا غلام من أبوك؟ قال أنا ابن الراعي. فيه أن المفزع في الأمور المهمة يكون بالتوجه إلى الله في الصلاة. إذا دهمتك الأمور وكان لك الكائدون فافزع إلى الله والجأ إليه. قال ابن حجر وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وفيه قوة يقين جريج وصحة رجائه، فلولا قوة رجائه ما أقدم على هذا الفعل، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق. وأن الله عز وجل يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وفيه إثبات كرامات الأولياء. وفي قوله من أبوك استدل به بعض العلماء كالمالكية وغيرهم على أن ولد الزنا يلحق بالزاني. قيل له من أبوك؟ قال الراعي. وهذا استدلال قوي. قال فسبح الناس وعجبوا، قالوا سبحان الله وتعجبوا، فأقبلوا على جريج يقبلونه. قال: فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقوله: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. فقال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. في رواية: فردوها. قال: فرجع في صومعته. فقالوا له: بالله مما ضحكت؟ فقالوا له: بالله مما ضحكت؟ قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي، ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. وهذا فيه أن النظر إلى وجوه المومسات من الفتن، ولولا أنها لم تدعو عليه بالفتنة لفتن. وهذا فيه أنه ينبغي للمسلم أن يحصن بصره عن النظر إلى الفواحش، وقد انتشرت في الآلات وتعرض الفواحش على الناس، والمسلم مأمور بغض البصر، وإطلاق البصر يفسد القلوب ويفسد على الإنسان صلاته ويشغل باله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، فاحذر أن تشاهد المسلسلات الخليعة والمقاطع التي فيها فواحش، هذا محرم من الافتتان. وفي هذا الحديث دلالة على صبر جريج، حيث إنه لم ينتقم لنفسه ولم يطالبهم شططا فيبنون صومعته بالذهب. قال الذهبي رحمه الله: المؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم قسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. وفي قولهم: نبني لك صومعتك من ذهب، دلالة على ما كانوا عليه من الغناء، يعني عندهم ذهب كثير. إذا كان الصومعة المنارس يبنون من ذهب فهم أثرياء جدا. وفي الحديث دلالة على عظم حق الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعائها مستجاب. وفيه دلالة على أن من يتقي الله يجعل له مخرجا. وفيه أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا. وفيه فضل العلم على العبادة، وأن العلم سبب للنجاة من الفتن، فلو كان عالما لما تعرض لدعوة أمه، ولا ما تعرض للنظر إلى الفتن بالنظر إلى وجوه المومسات. وفيه ما كان عليه عباد بني إسرائيل من العبادة والانقطاع عن الدنيا، وهذا كان معروفا عند بني إسرائيل، شدة العبادة والانقطاع عن الناس والتفرق لعبادة الله عز وجل، ولكنهم رهبانية اتخذوها ما كتب الله عليهم، مع ذلك لم يرعوها حق رعايتها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لسلوك طريق الصالحين، وأن يجنبنا الفتن في الدين والدنيا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.